ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أشهدوا خلقهم تتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ما

وقالوا يا بل هم قوم خ خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء

فاصفح عنهم.